إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برغم المشاغل الدعوية والمؤتمرات شبه اليومية والدروس وما أفاء الله تبارك وتعالى على مصرنا الحبيبة من حرية بعد الثورة المباركة، وهذه منة تستوجب أن نشكر الله تبارك وتعالى عليها في كل نفس، في كل شهيق وزفير، نسأله عز وجل شكره في كل وقت. برغم هذه المشاغل الكثيرة والجهد المتواصل والأعباء الدعوية لتصحيح مسار الأمة ومحاولة إنقاذ سفينة المجتمع حتى لا تغرق، نعوذ بالله من ذلك، إلا أنهما شيخين كبيرين بمجرد أن دعوناهما لهذا اللقاء لم يترددا بفضل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أسأل أن يسدد خطاهما وأن يرزقهما الإخلاص في كل قول وفي كل فعل، وأن يجعل في كلامهما الأثر والقبول ورشاد الأمة يا رب العالمين. يسعدني في هذا اللقاء أن أتشرف بأن أتوسط شيخين جليلين، فضيلة الشيخ الدكتور الداعية الكبير فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود تيمونا. كان حقك أن تبدأ بالشيخ محمد، يعني علمونا أن نبدأ بالأيمان فاتبعنا السنة. وكذلك والمقامات كلها محفوظة وعلى العين والرأس، فضيلة الداعية الكبير المحبوب لجموع الأمة بفضل الله تبارك وتعالى، حبيبكم وشيخكم الشيخ محمد حسان. حافظ الشيخ، يا مرحبا، اهلا وسهلا بك، ربنا يحفظك. يعني لا استطيع وانتم لا تحبون المدح والثناء ان اصف سعادتي بوجودي في هذه الجلسة المباركة، والتي يعني دعا لنا فضيلة الشيخ محمد المقصود ان تكون خالصة لوجه الله الكريم، فما اجمل واطعم وان يتذوق الانسان الإخلاص، سواء كان في محاضر في مسجد على منبر الجمعة أو في قناة فضائية، ففي النهاية تنطفئ الأضواء وننام في قبورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمهد لنا بالقبول، إنه ولي ذلك ومولا. مشايخنا الأفاضل، يعني هذا الانفتاح الكبير أفضى إلى جدل واسع في المجتمع، أطل دعاة الإسلام بمشروعهم الذي كان موجودا بالفعل، لكن لأن الإسلام يتنفس في أجواء الحرية، الحرية قرينة الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول من يمنعني حتى أبلغ دعوة ربي، لأن الناس إذا انفتحت وشمت عطر الدعوة انساقت إليها بفضل الله تبارك وتعالى. لكن من هذه اللحظة والشانئون على شريعة الإسلام والمخوفون والمرجفون في المدينة كثروا وانتشروا، وبرغم فجاجة طرحهم إلا أنهم يستمرون، وبرغم أنه لما انفتحت الأبواب لم يجد الناس تطرفا ولا إرهابا كما يقال، ورأينا أن هذه المصطلحات كانت مزورة ومسكوكة وفي مكاتب معينة. نعيد السؤال، برغم كل هذا والاختيار فضيلة الشيخ محمد بيشاور لي على الشيخ محمد حسان، ادعني ادير عزك الله ربنا. لا والله، لا والله، لابد ان تبدا. طيب، هو يرفع قدرك الله يحفظك. ترى لماذا الهجوم على الاسلاميين او على الشريعة من وراء ذلك، على الاسلام نفسه؟ هل هو جهل من مش عايز أسميهم خصوم الإسلام، لازلنا نحاول أن نحسن الظن، لأنهم جزء من نسيج المجتمع. هل هذا الهجوم لجهل بالشريعة يحتاج إلى وقت لتفهيم الناس حتى النخبة منهم يحتاجون إلى فهم، أم هي عمالة مستمرة أو غير ذلك؟ فضل الشيخ. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فجزاك الله خيرا وشكر الله لأبي عبد الرحمن شيخنا الحبيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. وما كنت والله الذي لا إله غيره أود أن أبدأ الحديث لولا أن فضيلة الشيخ قد أقسم علي بالله، وأسأل الله أن يزيده فضلا. والجواب باختصار، لأنني أريد أن أسعد بسماع أبي عبد الرحمن، أسعده الله في الدنيا والآخرة، لا تختصر، عزكم الله. أقول الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولن ينتهي حتى يرث الله الأرض من عليه. والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق، والحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم ويل ما تصفون. فلا يمكن على الإطلاق، إلا وستجد في كل زمان ومكان من يعلن الحرب على دين الله تبارك وتعالى. ومكمد الخطر أن يعلن الحرب على الثوابت والأركان والأصول أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب، إنما هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فأولئك الذين يحملون في جثامين بشرية قلوب شيطانية لا يخلو منهم زمان ولا مكان. لا يمكن أن ترى هؤلاء يشعرون بشيء من الراحة بل والاستقرار إلا وهم يعلنون الحرب على هذا الدين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وسيظل هذا الصراع دائما. أنا لا يمكن على الإطلاق أن أتوهم أن رجلا يطعن الآن طعنا صريحا ثابتا في شريعة الله تبارك وتعالى المحكمة المطهرة التي تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والحكمة والرحمة والمصلحة التي ما أنزلها الله إلا ليسعد بها البشرية في الدنيا قبل الآخرة. لا يمكن أن أتوهم أبدا أن رجلا ما مهما كان منصبه ومكانته يطعن طعنا واضحا صريحا في شريعة الله المحكمة ثم أقول بأنه ليس فاهما. لا يمكن على الإطلاق أن أصفه بذلك. فمن لا يجيد فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله فليبقى في مجاله ليتحدث فيه، فليبدع في مجاله. وإن كان جاهلا فاسألوا أهل الذكر، وإن كان جاهلا بالحق فليسأل أهل الذكر، بدلا من أن ينصب نفسه طاغوتا ليحكم بعقله وهواه على كتاب ربنا وعلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أصبح الآن كل أحد أمسك قلما وظهر في فضائية أصبح من حقه أن يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطعن في الثوابت والأركان والأصول، وأن يحكم بهواه: هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء لا يدخلون الجنة. يا الله، يخالف صريح القرآن بجهل وهوى. فلا يليق لأي أحد يعني ظهر على فضائية أو أمسك قلما أن ينصب نفسه الآن متحدثا باسم الله سبحانه وتعالى أو باسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يجب علينا جميعا أن نتأدب وأن نتربى وأن نتعلم، نسمع مشايخنا الأجلاء الذين يحسنون فهم الأدلة ويعرفون مراتب الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ ويقفون على أصول الشرع وقواعده الكلية، ترى الواحد منهم إن طرحت عليه مسألة لا يحسنها يتأدب مع الله جل وعلا ويقول أبحث المسألة، أراجع أهل العلم، أناقش إخواني، أستشير أهل الفضل. أما أن يتجرأ أولئك الذين والله لا يحسن أحدهم أن يذكر أركان الوضوء، والله وأنا أقسم بالله على ذلك، يتطاول على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا بمثل هذا الهراء الذي نستمع إليه الآن باسم حرية التعبير. أي حرية هذه التي يزعمون أن أطعن في كتاب ربنا وفي سنة نبينا بل وفي الصحابة وفي أصول الدين وثابت باسم حرية التعبير؟ هذا لا يليق. نعم، هذا الكلام يجعلني أعود إلى قضية الصراع بين الحق والباطل. وأنا الآن يحضرني قول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. يعني هذا التعبير القرآني مليء بالإيحاء لحالة قوم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هنا اشمئزاز من كلام الله ومن شريعة الله، وهنا استبشار بكل ما دون ذلك، شيء عجيب وحالة نفسية يصورها القرآن بعظيم الدقة والإبداع. فالشيخ محمد، دكتور محمد عبد المقصود، يعني أنا أرى أن بني إسرائيل قوم موسى كانوا محظوظين إذ آمن السحرة وهم وسيلة الإعلام الكبرى للطاغوت الأكبر فرعون قبل أن يهلك فرعون. لكن المشهد هنا أن فرعون مصر الحديث هلك وبقي السحرة متمددين. ترى هذه الصورة كما أراها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فلا شك أن هذه الأمة هي الأمة المحظوظة، لأن شريعتها محفوظة، فكفر الله عز وجل بحفظها، فهي موجودة حجة على الجميع. هذه الشريعة لماذا تكفر الله بحفظها؟ لأنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الله عز وجل تكفل بحفظ هذه الشريعة، وهذا أمر، يعني هذه نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى، أن يكمل لنا الدين وأن يتم لنا النعمة وأن يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو عز وجل يتكفل بالحفظ. فالعيب ليس في السحرة، وإنما العيب في الذين انصرفوا عن كتاب ربهم فوقعوا في براثن السحرة. لكن المدهش يا شيخ محمد، هؤلاء تسلطوا على أذهان الناس طيلة 30 عاما، وبمجرد أن جاء الحق رآه أكثرهم، بمجرد أن جاء الحق بعد أن قامت الثورة رأوه، أو رأوه أكثرهم بفضل الله تبارك وتعالى. وفعلا يعني قل إنما أنذركم بالوحي، الوحي قوي في حد ذاته، ما علينا إلا أن نحسن الاستدلال به، وألا نكون نحن في، وألا نمثل نحن عائقا في سبيل قبول الناس. جميل. هذا فعلا زي ما تفضل الشيخ، الباطل زهوق، هذه صفته أو طبيعته التي لا تنفك عنه أبدا. كل ما في الأمر أنه في غياب الحق ينتفش الباطل. نعم. جدا. جميل. لكن بمجرد أن يأتي الحق. نعم. خلاص يزهق الباطل. نعم. فلله الحجة البالغة، ولو شاء لهذا الناس جميعا. نعم. هذه الهجمة التترية على الإسلام، حتى أن شاعرا قال يعني نحن نريد الحضارة الفرعونية، نريد الحضارة، أي حضارة، الحضارة المسيحية، يريد أي حضارة كانت، واسم أحمد. ولكن يأبى الحضارة الإسلامية ويسمينا بالهكسوس الجدد، الهكسوس الجدد ده بيسمي المسلمين، يعني بيسمي الطيار الإسلامي، بيسمي المسلمين الهكسوس الجدد، ورجل سكيرو معروف يعني. فإن الله وإن إليه راجعون، هؤلاء لا يقومون فينا إلا ولا ذمة، ونحن لا نتعامل معهم بنفس طريقتهم. جميل. يعني الإنسان دائما يا شيخ محمد بيتذكر. نعم. قول الله تعالى: نعم. إذ قربا قربانا، مش دي أول جريمة ارتكبت؟ نعم. فتقبل من أحدهما ما لم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. نعم. على طول قال إنما يتقبل الله من المتقين. شوف على طول لأقتلنك. نعم. ماذا قربان ربنا اللي قابل أمامه أمامهما. نعم. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك لي بقى إني أخاف الله رب العالمين. فهم يعني إن افتروا علينا نحن لا نفتري عليه. جميل. نلتزم الحدود التي ألزمنا الله عز وجل بنا بها ألزمنا بها لأن هذه هي الخطوط الحمراء بحق حدود ربنا تبارك وتعالى. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاليوم عمل ولا حساب. مش ده قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وغدا حساب ولا عمل. نعم. احنا معانا ناريشن نسمعه يا شباب تقرير. حد يقدر يتصدر لمحمد حسان النهارده؟ حد يقدر يقول لمحمد حسان ده التلفزيون المصري لما ما طلعوش في برنامج رئيس التلفزيون قعد تعتذر سنه. ايه؟ ما قسيمه وما نقصدش بتاع. كان عندهم البك ان ده من التحريف. الناس عايزين اخوان. عايزين حسان. ولد يعني ايه الفكره؟ يعني ايه ليه احنا في مجموعه مثقفين كده واقفه في حجر عثره في ده؟ الاستفتاء اللي فات ده كان خير دليل انه لما الاخوان والشيخ حسان قالوا نعم يبقى نعم. ناس مؤثره موجوده في الشارع قيادات مفيش حد قدامها الاحكام. لعلها تعد احدى حملات التشويه الممنهجة ضد الاسلاميين الذين اصبحوا مادة شهية للاعلام المصري والغربي الذي جاء ليحمل الراية وينقل الصورة المشبوهة التي رسمها الاعلام المصري عن الاسلاميين عموما والسلفيين بصفة خاصة فيما يبدو انها عمليات تشويه متكررة مثل ما كانت تفعله كافة الانظمة سالفة العهد. وباتت فزاعة الاسلاميين هي السمة الغالبة والطاغية على هذه الوسائل الاعلامية الموجهة وأصبحوا يستخدمون صحفهم وفضائياتهم لتدعيم حملة تفزيع جديدة ضد الإسلاميين من أجل مزيد من الضغط لإعادة قمع الحركات الإسلامية عامة وإعادة إخراج فزاعة الإسلاميين مرة أخرى ولدفع أجندة الليبراليين داخل القطر المصري تلك التي كانت يستخدمها النظام السابق في إظهار خيار الثنائي المشؤوم مبارك أم الفوضى. في واحد بعت لي بيقول لي يا عمرو أنت مش واخد بالك البلد اختارت الدين على عيني وراسي. هو كان وكان احنا عايشين في مع بنو قينقاع مش البلد ديت اللي فيها الجوامع المفتوحه والناس اللي بتصلي فيها وموائد الرحمن والزكاه والصيام والصلاه وكل شيء يعني انا ما اعرفش شعب متدين زي الشعب. ولكن اذا كان تعبير الدين هو ان احنا هيحكمنا ايه من ايات الله انا ارفض الكلام ده انا اسف ومش ناوي اجامل حد واللي يزعل يزعل أنا مش هيحكمني شيخ. عندما وضعت القرآن والأحاديث والكتب الإسلامية تحت عدسة مجهري توصلت إلى قناعة مطلقة لا يمكن أن يقرأ إنسان السيرة النبوية لمحمد ويؤمن بها ويخرج إلى الحياة إنسانا سليما معافى نفسيا وعقليا. وبما أن أنظمة الحكم بدأت تتشكل من جديد في كثير من الدول العربية فإن الضرورة تقتضي ظهور الفكر الليبرالي الغربي وتصدير صورته لأنظمة الحكم داخل العالم الإسلامي كما يراها بعض المحللين. وهنا اصطدمت تلك الأفكار مع التيارات الإسلامية التي تريد تطبيق رؤيتها للدولة الإسلامية الراشدة وما كان لها إلا أن تقف لتلك التيارات التي قامت بتدعيم أجندتها من خلال عمليات التشويه المستمرة للإسلاميين وأصبحت وسائل الإعلام تلعب على هذا المنهج طبقا لأجندتها الغربية. في زمن ما في الدولة الإسلامية كان هذا شيء طبيعي جدا وكانوا الشعراء بيتغنوا بالغلاميات وموجود الشذوذ الجنسي في الشعر العربي في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا طبيعيين وما كانوش بيزعلوا. جميل. انا ما انا انا انا مش مش مش عايزين يعني. وبعدين وعدوهم في الجنه بالغلمان كمان. الولايات المتحده الداعمه لهذا الفكر استلهمت حقيقة حجم التيارات الإسلامية وتأثيرها على الشارع المصري، فنقلت وسائل الإعلام الأمريكية بطرفيها الجمهوري والديمقراطي حجم المفاجأة من تغير صبغة الثورة المصرية، وقد تلت هذه المفاجأة بشكل محدد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس الماضي، عندما تكتلت أصوات التيارات الإسلامية مجتمعة خلف خيار قبول هذه التعديلات، فبمجرد حسم الاستفتاء لصالح هذه التيارات، كتب باري روبن مدير مركز أبحاث العلاقات الدولية ورئيس تحرير دورية الشرق الأوسط للعلاقات الدولية مقالا بمجلة فري ريبابليك بتاريخ 23 من مارس الماضي، قال فيه: بحلول نهاية عام 2011 فسيصل في أغلب الأحوال إلى كرسي الحكم في مصر رئيس ذو توجه أصولي معاد لأمريكا، والأمن من ذلك أنه سيكون معاد لإسرائيل أكثر من أي سياسي في عهد مبارك. وكأنه يشير في سياق كلامه إلى ضرورة التصدي لهؤلاء المعادين لأمريكا وأعوانها. القادمين كله أنا نفسي جدا بجد دلوقتي اللي جاي ده مطالب بالحق بتاعها بتاعنا، حق بتاعها بتاعنا إن الكتاب الفاسد الكتاب المدمر، وأنا نفسي كده لو يعني بجد نفسي كده كل مسلم يقول بس كتاب المدمر العار يدوس عليه برجلين مش بس يحرقه. نفسي انت خلصت تدوس عليه برجلين اللي خلاك انسان مجان بالغل والكراهيه وبالحق. القران ده لازم يتجدد، لازم يتشال خالص من اعراض الارض. الحقيقه طبعا مشهد ميدان التحرير والثوره، الشباب والناس قاموا بالثوره وبعدين كنسوا الميدان، فيبدو ان احنا على الدعاء الى الله، وكل عاقل في هذا المجتمع لابد ان يقوم بعمليه كنس لهذه القمامه التي نسمعها حتى تتطهر اذهان الناس. ما رايك في هذا، في هذا ما يقال فضل الشيخ محمد عبد المقصود في في في هذه الاونه من هجمه شرسه على دين الله عز وجل؟ القوم الحقد والحسد سيقتلهم. شوف بيتكلم عن الشيخ محمد حسان، اولا الشيخ محمد حسان ليس وراءه دعايه اعلاميه ولا قنوات فضائيه ولا اي شيء، خلاص الرجل لقي قبولا عند الناس لانه يتحدث بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واحنا كما ذكرنا ان ده أقوى شيء، النص ده كلام ربنا، كلام ربنا ده قوي في حد ذاته. نعم. هو يحسن الاستدلال بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يخرج عن هذا الإطار، لا هو ولا أي داعي من الدعاة، دعاة السلفية. فرغم هذا الحرب التي يشنها هؤلاء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى التيار السلفي أو التيار الإسلامي عموما، والأستاذ عمرو أديب ربنا يصلح حاله يقول أنا آسف مش عايز ان يحكمني شيخ، انا بشعر ان هؤلاء يعني قد يقبلون ان يحكموا من قبل الخواجة، لكن واحد من بني جلدتهم يعني ليه ما يحكمكش شيخ؟ لان ده اعتراض على دين الله عز وجل وعلى ان المشايخ لا يريدون ان يحكموا، كل ما في الامر انهم يريدون ان تطبق فيهم شريعة الله عز وجل طبقت بهم او بغيرهم. فيا شيخ محمد يعني أكثر من أن تركي نفسك، لأن الحسدين الحسادة الكسر الحسادة الكسر. شوف رغم هم معهم قنوات وهناك ضيوف باستمرار، ضيف مستمر عمال يدور على القناة كعب دايت، هم مجموعة من الأشخاص بل سيادتك لم يلقوا قبولا بل هاجمهم الناس. يعني أنا أسأل عن إذاعي أو إعلامي كبير في التلفاز، هاجموه وتهكموا عليه وشتموه فاضطر إلى أن يتوارى، اضطر إلى أن يتوارى. فنستحضر هنا قوله تعالى: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم. هو الحسد والحقد ورائحته العفنة التي تزكم الأنوف فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود أشار لمعنى رائع وجميل في قول الله تبارك وتعالى في بداية أول جريمة، يعني فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. مسألة تقبل الله والقبول عند الناس ولدت الحسد إلى الدرجة التي لم يرى منها الخصم إلا نفي الآخر تماما حتى لو بقتل، قال لأقتلنك بهذا التأكيد، لفتة قرآنية بديعة ورائعة وكأنها سنة في كل حاسد يتمنى زوال المحسود. لكن يعني يحضرني هنا موقف الوليد بن المغيرة حينما تليت عليه فقط الآيات من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أن أحيانا يكون الكافر العاقل محترم عمن ينتسب إلى الإسلام من جلدتنا يتكلمون بالسلتنا ويقولون مثل هذا الكلام. ماذا قال فضيلة الشيخ الوليد بن المغيرة بعدما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوته؟ أنا أود فقط قبل الإجابة على هذا السؤال أن أجيب أو أن أعلق على هذه الكلمات الخطيرة التي ذكرتها يعني سيدة الآن لا أعرفها، حيث قالت بأنه لا يمكن أن ترى إنسانا يقرأ سيرة محمد، هكذا قال القرآن والسنة والسيرة القرآن والسنة والسيرة ثم تراه يخرج إنسانا سويا. بل أقول أي إنسان حاد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي لا يمكن أن يكون سويا. تحب نقول اسمها فضل الشيخ ولا لا؟ لازم تقول اسمها من الفاش. الكاتبة إقبال بركة. معروف للأسف. يعني أنا يعني أود أن يعني أذكر وأحذر في ذات الوقت، أذكر بأن الحق كل الحق والهدى كل الهدى في كتاب الله وفي سنة رسوله. من عاد إلى كتاب الله عز وجل وطالع أطهر وأشرف سيرة لأعظم وأطهر وأشرف وأكمل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان ولتسمع هذه الكاتبة وليسمع غيرها، أي إنسان على وجه الأرض يتأثر بالمنهج الذي يتعلمه، وهذا منهجها الذي تربت عليه. ها هي إفرازاته الخبيثة والخطيرة تقول هذا الكلام الكفري البين الواضح. كل إنسان يتأثر بالمنهج الذي يتعلمه، وكل تلميذ بالعادة وفي العادة يقتبس من أستاذه، فلك أن تتصور كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس. ولك أن تتخيل كيف يكون الطابع إذا كان المنهج الذي يتربى عليه الإنسان هو منهج القرآن والسنة. عايزين نقول كمان فضيلة الشيخ أن هي هذه الكاتبة فيما تقول لا تقصد من كلامها الطعن لا في السلفيين ولا في الإخوان، لا إنما تطعن في هوية القرآن والسنة والسيرة. ده بتطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أطهر وأشرف سيرة لأطهر وأشرف إنسان عرفته الأرض. تقول بأن من عاد إلى هذا المنهج القرآني والنبوي والترجمة العملية في سورة المصطفى لهذا القرآن ولهذه السنة المطهرة لا يمكن أن يكون إنسانا سويا، بل من حاد عن هذا المنهج هو الإنسان الذي لا يمكن على الإطلاق أن يكون سويا. ونحن لا نريد أن نحيد عن منهج نبينا الذي علمنا إياه كما تفضلت وكما أصل أبو عبد الرحمن جزاه الله خيرا، فأننا لا نتعامل مع هؤلاء الناس بطرحهم ولا بمنهجهم ولا بكلامهم. فهؤلاء يقولون كلاما خبيثا لأن لنا دين يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فلنا دين يضبط حتى المشاعر وحتى العواطف وحتى النيات، لكن هذا كلام خبيث كلام خطير. ولذا فنؤكد لإخواننا والمسلمين جميعا وقل لم تعد الحرب الآن في هذه المرحلة معلنة على الفرعيات ولا على الجزئيات. الحرب الآن ليست على قضية النقاب أو على قضية الحجاب، وليست على قضية اللحية أو عدم اللحية، وإنما صارت الحرب الآن تعلن على الثوابت على الأصول على الأركان على الله ورسوله على الله ورسوله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شخصه الكريم. فهذه أنا أسميها الحرب على الثوابت، هذه مرحلة خبيثة ومرحلة خطيرة، ويزداد خطرها إذا كان من يتولى إفك هذه الحرب أناس من جلدتنا كما ذكرت، ويتكلمون بألسنتنا. الطعن صار في القرآن وصار في السنة وفي الصحابة، بل أنا أقرأ لواحد كان يشار إليه أيضا بالبنان، يقول هذا الخبيث في كلمات صريحة حرفية يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج عن أصحابه أن يبيح لهم المرور في المساجد وهم جنب. هذا باسم حرية التعبير، لوحة خبيثة بيرسمها ويقول آخر خبيث يطعن في ذات الله جل جلاله باسم الفن وباسم حرية التعبير. هؤلاء جميعا هذه المدرسة الخبيثة. يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد لهم الله. هذا فن، هذا تعبير. وآخر يقول أنا لا أختار الله ولا أختار الشيطان، لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ أنا أسأل العقلاء، هذه حرية تعبير؟ هذا حوار أم إشعال للنار؟ ثم بعد ذلك إذا احترق قلب عالم واحترق قلب داع إلى الله عز وجل لهذه الحرب القذرة المعلنة على ثوابتنا وعلى أركان ديننا وأصولنا، نتهم نحن كما رأيت بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر والأصولية والوصولية واللصوصية والفضولية والفوضوية إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم والإسلاميين بصفة عامة وللأصحاب لاتجاه السلف بصفة خاصة، وكأنهم قد نزلوا فجأة من كوكب آخر لا علاقة لهم بهذا الشعب الذي كانوا فيه وعاشوا فيه. ولو عاد هؤلاء إلى أشرطة هؤلاء العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من 20 سنة بل من 30 سنة لوجدوا أنهم ما تركوا قضية من قضايا الأمة على المستوى العام أو من قضايا البلد على المستوى الخاص إلا وطرحوها وشخصوا الداء بدقة وأمانة وحددوا الدواء بدقة وأمانة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنا أعجب، يعني هؤلاء يتعاملون الآن مع الإسلام كما ذكر أبو عبد الرحمن وهم يرقصون رقصة الموت، والذي يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في جعبته، لدرجة أنهم يعني أصبحوا الآن مسخة، وأصبح كثير ممن كانوا يتأثرون بطرحهم بل ويبرزونهم على أنهم أصحاب فكر وأصحاب فهم وأصحاب رأي، أصبح كثير من الناس الآن يشمئز ويتقزز من هذا الطرح يعني الذي أراه فعلا لا أدب فيه ولا حوار فيه. ثم بعد ذلك انتهم بأننا نحن لا نجيد الحوار ولا نجيد الحديث ونريد أن نسقط الآخر. لماذا لا تقبلون معكم؟ لماذا لا تقبلون معكم؟ أنتم تتهموننا بأننا لا نريد الآخر ولا نسمع الآخر ونسقط الآخر، ونحن نتكلم بأدب جم وبكلمة رقراقة مهذبة. وقد أصل الشيخ أننا لا نكره أحدا على الدخول في عقيدتنا ولا في ديننا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم، لأنه هو اللعب في المفاهيم، يعني حتى مفهوم الحرية هم يتعاملون مع هذا المفهوم أو هذه النعمة باعتبارها إباحية، طعن في الثوابت، هدم لجدار الإسلام، هكذا. وأن تنكشف الأمور يوما بعد يوم بفضل الله تبارك وتعالى، والمسلمون بفطرتهم ينكرون ذلك. نعم. معنا فضيل الدكتور شهاب أبو زهو أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله فضيل الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، حياكم الله دكتور مصطفى. الله يحفظك وبيك. وسدد الله لسانك وقلمك. حمكم الله. وحي الله الشيخين عظمين. الله يحييك يا أخي. الله يكرمك دكتور. تفضل تفضل دكتور شهاب. قطع الاتصال. احنا كان معنا الدكتور عبد الله بركات، طيب في انتظار ان شاء الله. والله يا سيدي انا اريد ان اقول ان الله عز وجل اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا سبحانه وتعالى، لكنه اعطانا ادوات الاستقبال التي يمكن بها ان نعلم ما شاء الله عز وجل منا ان نعلمه. قال الله عز وجل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان مطالب بأن هو يستعمل سمعه وبصره وفؤاده في ضبط المعلومة التي تدخل إليه وأن يكافح هواه. إن لم يكافح الهوى والهوى يهوي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. فقد قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نسأل الله العفو والعافية. هذا بيتحول إلى ما يشبه البهيمة بل هو أرض من البهيمة. نعم. كما قال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام أولئك هم الغافلون. من تحضر قد تفضلت هذه الآية سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في قلب آخر على الصعيد الآخر في نفس السورة بقى الله نزل أحسن الحديث: نعم. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكان المنافقون إذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأصحابه: ماذا قال آنفا؟ وكان بيقول إيه؟ لا إله إلا الله. رجلك الآن بيقول إيه؟ لا إله. القلوب خلاص طبع عليها والعياذ بالله. حتى ولو كان رسول الله هو القائل. حتى لو كان القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء حدثونا عن ما يسمى بموانع الهدى. بعض الناس بيتصور إن الرجل ده لم يهتدي لأنه لم يعلم. لا، ده من الممكن جدا أن يعلم الحق ثم يحيل بينه وبين قبول الحق مانع من الموانع. مانع حب السلطان، حب الجاه والرئاسة، حب المال، كلها موانع. الشهوات كل دي من موانع الهدى. يعني شوف، ما ذئباني يعني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث صحيح سنة الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه. نعم. فالحرص على الشرف، الحرص على المال، الحرص على السلطان. وهؤلاء ستعلم جيدا أن رئيس الإذاعة والتلفزيون قال إن هذه الفضائيات لغسيل الأموال ولا يهمها أن تربح. التقرير موجود: ولا يهمها أن تربح. فدي كلها لغسيل الأموال، وإن هذه الفضائيات قائمة على الكذب والبهتان والعياذ غسيل بالله. الأموال ومحاولة غسيل العقول، عقول الأمة، وغسيل للأسف شديد غسيل الأموال ولا يهمها أن تربح. يبقى ده معناه إيه؟ طبعا معناه هي ممولة، في حد واقف وراهم، أجندات ومهمات خاصة. يعني معنا الدكتور عبد الله بركات، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم. حياكم الله. الله يحييك دكتور مصطفى. اهلا وسهلا دكتور. وحيي ضيفيك الكريمين. بارك الله فيك دكتور محمد وفضيلة الشيخ محمد حسام. الله يبارك فيكم. تقبل الله جهادكم ونفع بعلمكم. الله يبارك فيك. وجعل لكم حجة على الكافرين والظالمين. امين. جزاك الله خيرا. وانت بداية اخي الكريم اسمحوا لي، الشعب المصري شعب ابي كريم زكاه الله وأخلصه لدينه وهو في رباط إلى يوم القيامة. نعم. والعقلاء من هذا الشعب يدركون الغث من السمين، وكما قالوا: القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، فدع صاحبك يغترف لك بلسانه مما في قلبه. هؤلاء وإن كانت البغضاء قد بدت من أفواههم فإنما تخفيه صدورهم أكبر. لكني أتكلم في جزئيتين. الجزئية الأولى المهنية والحرفية الإعلامية. نعم. أريد أن أقف على ثلاث نقاط في هذه المسألة. ماذا قالوا قبل الثورة وماذا قالوا بعد الثورة؟ إنهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. الأمر الثاني اعتمادهم على الشائعات والأقاويل المغرضة وإلقاء التهم جزافا بلا دليل. فالدكتور عبد المقصود بيقول لك ان هم مصدر هذه الشائعات في الغالب يعني. نعم والله هذا من فضل كرم فضيلة الدكتور محمد، لكنهم اقل من ذلك. طيب. هم بغاوات يكررون ما يملى عليهم. انهم يقولون بافواههم لا يسمعون باذانهم، ولو سمعوا او عقلوا لاحترموا انفسهم. صحيح. واني على يقين ان ما يقولونه ويهجمون به على الدين انما هو في النهاية نصر لهذا الدين. صحيح. وتأكيد على صلاحه لصلاح مصر والمصريين بل والعالم بأسره. نعم. العاقل ينظر أفعالهم، سلوكهم، أقوالهم، خصوصيات حياتهم، يعلم الغث من السمين. أما إذا كان الهجوم على ذات الله وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوابت هذا الدين بعد أن فرغوا من رموز العلماء وطلاب العلم، فاعلم أن هذا تعجيل بنصر الله لهذا الدين. لا لا، فالأمر بيننا وبينهم سجال، وقد يكونون أكثر خبثا إن كنا نألم كما يألمون، لكننا نرجو من الله ما لا يرجون. أحسنت يا دكتور. إذا دخلت الحلبة اعتداء على دين الله فالله سبحانه وتعالى يغار على دينه، والله إذا أخذ لا يفلت ولا يعلم جنود الله إلا الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. إذا انتقلت من المهنية أتكلم بكلمة وهي ثانية لعموم الشعب المصري. ظروفنا أكثر من صعبة والله سائلنا عنها، وليست النائحة كالسكلة. أيوة. ليست النائحة كالسكلة. من يحمل هم هذا الوطن يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. من يحمل هم هذا الوطن يصبر على اللأواء والأذى. من يحمل هم هذا الوطن يجمع ولا يفرق. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كيف يكونون نخب، كيف يكونون مفكرين، كيف يكونون أرباب منابر إعلامية وهم يسوقون البلاد سوقا إلى الهاوية. الله من ورائهم محيط. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. أمين يا رب العالمين. أما ثالثة سيدي فما حك جلدك مثل ظفرك. يا أبناء مصر الكرام، أزهركم العامر لا بد أن يقف سدا منيعا وأن يقوم بدوره ورسالته، ليس غضبا لشخص وليس غضبا لكرامة إنسان، وإنما غضبا لكرامة دين. ودولة القانون تعاقب من يزدري الدين ومن يتطاول على الرموز ومن يقف على عتبات هذا الظلم المشين. فلا تسامحوا في حق يتصل بدينكم، ولا بد أن يقوم الأزهر بدوره أو يتخلى عن مكانه. نعم. إن الأمر جد خطير. إن الله ناصر دينه بنا أم بغيرنا، لكن شتان أن ينصره الله ونحن قد خذلناه فلا عذر لنا، أو أن ينصره الله وقد استعملنا فنربح الأولى والآخرة. ربنا يبارك فيك. النصر منصورة بأمر الله. جزاك الله خيرا. الله غالب على أمره. نعم. سينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وسيطفئون نور الله محاولين عبثا أن يفعلوا هذا بأفواههم. نعم. لكن الله متم النور ولو كره الكافرون. جزاك الله خير يا دكتور. ما أجمل الاستدلال بالقرآن، يعني نعم. الآيات تنهض بالنفس من جديد، وسبحان الله تضيء الواقع المظلم. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ولا ينصرن الله ما ينصر. هذه الآيات شفاء، فعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهذا مما يدعو الأمة إلى ارتباط بكتابها وقرآنها حتى تستعيد ثقتها في نفسها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لابد أن تثق الأمة في نفسها، ولن تثق إلا بالاعتصام بكتاب ربها وسنة نبيها صلوات ربي وسلامه عليه. معنا فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زاو، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا دكتور مصطفى، وحيا الشيخين الفاضلين العالمين. ولا نزكيكم على الله تعالى، بارك الله فيك، كرمكم الله وسدد ألسنتكم واستعملنا وإياكم في نصرة دينه، جزاك الله خيرا. أقول بشأن هذا الموضوع وبالله التوفيق بين مشايخنا الفضلاء، الله يحفظكم، وبعد أن استمعنا إلى هذه المقاطع المؤسفة المخزية التي نطقت بها تلك الألسنة الشداد، أقول ها هم مسوخ الإعلام، ها هم أولاد السفاح الفكري يملؤون تلك الفضائيات الفوضويات، ويقولون عن علماء الإسلام قول الزور، إن يقولون إلا إفكا وزورا، يتكلمون في تاريخ الإسلام بالأباطيل كتلك المرأة التي تحدثت في ذلك المقطع الذي عرضتموه أن الشذوذ الجنسي كان يمارس في التاريخ الإسلامي وكانوا يقرون به. كذبت كذبت كذبت ورب الكعبة. إن هذه الرواية التي أتت بها تلك المرأة الحمقاء، وأقول حمقاء وأنا أعني الكلمة، أتت بها من كتاب الأغاني للمشتهر، وهو كتاب مليء بالأباطيل والموضوعات. يعني إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فعليك أن تأتي بالبرهان، فلا عندهم براهين ولا عندهم توثيق للنقول. لكني أقول أخي الكريم، إننا إذا عرفنا الأرقام الحقيقية التي كتبها غير المسلمين حين قاموا بالاستبيانات حول الفضائيات الإسلامية على ندرتها وقلتها، يعني لا نستطيع أن نحصي 40 أو 50 قناة إسلامية عاملة في حقل القنوات الإسلامية الفضائية الآن، بل أشهرها نجد قناة الرحمة، قناة الناس، قناة الحكمة، قناة الحافظ، أشهر البرامج التي تقوم بمتابعة أخبار المسلمين وعرض قضاياهم بما يتجاوب مع الواقع ومع الأحداث التي تترى علينا وتتوالى. اسمع كده، وبين يدي مشايخنا هذه دراسة في جامعة تل أبيب، وطرت منها مقتطفات في مجلة لوبوني الفرنسية. تقول الدراسة الإسرائيلية الفضائيات الإسلامية تأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى تدين الشباب، حيث تلعب هذه الفضائيات الإسلامية دورا مؤثرا في نفوس هؤلاء الشباب، خاصة في المرحلة العمرية ما بين 16 إلى 25 سنة. وتقول هذه أيضا إن انتشار الفضائيات الإسلامية أدى إلى التزام 85% من الفتيات المصريات بالحجاب، التزام أكثر من 60% من الشباب بحمل القرآن المصحف في جيوبهم وفي حقائبهم للقراءة منه عندما يتفرغون لذلك. ثم تقول الدراسة في النهاية الفضائيات الإسلامية والاسطوانات الإسلامية والكتب والأشرطة الإسلامية المنتشرة في بلاد المسلمين تهدد أمن إسرائيل. أرأيتم سادتي الكرام لماذا انطلقت هذه الألسنة الحداد بالطعن في علمائنا الشرفاء الذين فتح الله قلوبا على أيديهم؟ أرأيتم؟ لأنهم يخدمون أمن إسرائيل، برغم أن إحنا يعني استوديوهاتنا متواضعة، بنقعد على كراسي متواضعة، ما عندناش ملايين ولا مليارات، لكن القبول من الله عز وجل. يعني هذا من فضل الله. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهذه القنوات نقولها هي غرس الله عز وجل، خرجت لتأخذ بيد الناس، فما بالك بشجرة غرسها الله تبارك وتعالى فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهناك إحصائية تقول إن 15,000 ساعة لطلاب المرحلة الثانوية في مرحلة الثانوية يقضون أمام التلفاز، في حين أنهم يدرسون 10,800 ساعة، وإن 69% من المشاهدين العرب يجلسون 4 ساعات يوميا أمام الفضائيات. لما نلاقي إن في 679 مليون محطة إذاعية تنصيرية باللغات عام 2004، الإحصائية دي 679 مليون إذاعة تنصيرية بلغات متعددة، ولم تؤتي الثمار رغم الأموال، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وإحنا عندنا في رأيك نزود غيظهم ونقول بالمرة يعني إن فضيلة الشيخ حسان النهاردة حصل على ترخيص لجريدة الرحمة المسمى باسم يعني قناة المباركة، حصل على ترخيص بجريدة الرحمة لزيادة الخير كممبر إعلامي جديد يعني. يلا عايز يتغاضي يتغاضي يعني. وأنا من هنا من منبر قناة الناس أقول لفضيلة الشيخ محمد، أين ساعة الرحمة التي سيستمع إليها المصريون وهم يسيرون ليل نهار في الميكروباص والأتوبيس والملاك؟ إن شاء الله يسعى جاهدا لهذا الشيخ محمد، وأنت لها إن شاء الله عز وجل. نعم. يعني علينا بأن تكون قناة الناس لها إذاعة، قناة الرحمة لها إذاعة، فيستمع الناس إلى هذه البرامج. وأنا يعني في ختام هذه المداخلة أقول مجموعة من الطلبات التي أرجو يعني أن تلقى قبولا عند شيخي الكريمين، بارك الله فيك يا فندم، وهي سريعة وهم لها وهم أهل لها والمعتمد عليهم بعد الله عز وجل. ربنا يحفظك. أما الطلب الأول، الخريطة الإعلامية بين القنوات الإسلامية. يعني عندنا الآن عدة برامج فرحنا بها فرحا شديدا في مواجهة برامج الليبرالية والعلمانية في القنوات المدفوعة الأجر، ذات الأجندات المعروفة. نعم. البرامج التكتكية كما أسموها، برامج التكتك شو التي هزت عقول ناس، والله يحفظ. عندنا في قناة الناس تميزت ببرنامج الأستاذ خالد عبدالله الذي حظي بانتشار إعلامي واسع لمصداقيته، اللي هو مصر الجديدة. نعم. قناة الحكمة برنامج الدكتور وسام عبد الوارث اللي هو مصر الحرة. قناة الحافظ برنامج في ميزان القرآن والسنة الدكتور عرف عبد الرشيد. وعدة برامج عندنا قناة الرحمة فيها برنامج العدسة وبرنامج الملف. صحيح. هذه البرامج يعني تأتي في أوقات واحدة، الساعة 8 الساعة 8 الساعة 8. دي مشكلة فعلا. وكلها حيوية وتصيب الحقائق في الكبد. نعم. فبنبقى محتارين، عايزين نسمع ده ونسمع ده لنتابع الأحداث. فيا حبذا لو حصل نوع ما من الترتيب حتى يحصل الأثر الإعلامي. طيب، هو طبعا رسالة مهمة جدا عشان نفع الأمة، ومعانا المشرف العام على قناة الرحمة يعني سنبدأ به، وإحنا سنحاول أن يعني نرتب أنفسنا على هذا، لأن فعلا المعركة خطيرة والهجمة الشرسة على الإسلام من هؤلاء الناعقين يعني تزداد يوما بعد يوم. لكن الكلام هنا مبشر حقيقة، يذكرني قول الله تبارك وتعالى، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة مثمرة وسريعة الأثر. نعم. على قلة إمكانياتها لا شك، والثرثرة والنعيق والزعيق اليومي مع الإمكانيات الكبيرة حطب جهنم. نعم. كان الدكتور عايز يقول حاجة، أنا بس أنا قطعت. الدكتور وددت لو أني سمعت بقية مطالبه، لكن المطلب ده مطلب مهم جدا، إلا أن هناك عائقا واحدا، وهو أن هذه الساعة التي تبث فيها تلك البرامج كلها هي أعلى نسبة مشاهدة. ساعة الذرة. ساعة الذرة. وكل قناة تريد أن تعرض. أيوة بالضبط كده. هذه النقطة. لكن حتى يعني برامج التوك شو دي برضو كلها بتبقى في وقت واحد، عشان المسائل مش عارف. لكن هتكون فرصة في الإعداد. قلت شيخ محمد قضية مهمة جدا، أنا مش عايز يعني أقلب في هذا العفن الذي سمعناه والردود عليه، لكن واضح طبعا أن في كل يوم سنسمع مثل هذا، ويبدو أنه مخطط لشغل الدعاة بالرد. كيف نوازن بين احتياجات الأمة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم في قلب الدعوة من قبل الثورة ومن بعد الثورة إلى أن يشاء الله ومد الله في أعماركم، فهي يعني هذا عملكم وشرفكم، إنقاذ الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى. لكن كيف نوازن بين هذه الهجمة وبين نصيب الأمة من التربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واحتياجات الناس إلى الدعاة وإلى يعني معالجات القضايا اليومية في حياتنا؟ واجب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يقوموا بالأمرين معا، فعلى الدعاة إلى الله عز وجل من الربانيين أن يتصدوا لهذا الباطل الذي يعلو صوته ولن يستقر ولن يهدأ، فعليهم أن يبينوا هذا الباطل في الوقت الذي يتحركون فيه بخطى ثابتة لبيان الحق. قد ذكر أبو عبد الرحمن أنه لا بد أن ترفع للحق راية، لأن كثيرا من الناس ممن يسمون الآن بالأغلبية الصامتة، هذه الأغلبية الصامتة تريد أن ترى راية للحق مرفوعة لينضوي تحت هذه الراية جموع كثيرة لا حصر لها ولا عدد. الذي يزين لكثير من الناس أن الباطل قد انتفخ وانتفش وعلى صوته أن الباطل له رايات كثيرة قد رفعت هنا وهناك وهنالك، مع أنه ينضوي تحت رايات الباطل أعداد كبيرة أيضا لا أقلل مقدرها، بل أنا أؤكد لك وهذه حقيقة يعني ثابتة شرعا وقدرا أن أهل الباطل أكثر وأن أهل الكفر أكثر، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون قليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى آخر الآيات. لكن هؤلاء الأفاضل من أهل الحق ممن يحبون الحق يريدون أن يروا للحق راية مرفوعة لينضووا تحت لوائها، فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل ألا ينشغلوا عن أمر من الأمرين وهم يسيرون على هذا الدرب المنير، درب الرسل والأنبياء. علينا أن نبين الحق بحق في الوقت الذي نحارب فيه هذا الباطل بكل ما آتانا الله عز وجل من قوة. هم حاولوا تشويه سمعتنا وتلطيخ صورنا، بل وحاولوا إيذاءنا في أعراضنا مرارا وتكرارا، وليس هذا بجديد، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى دائما إخواننا يقولون أما أشخاصنا وذواتنا، نتحدث عن نفسي ففي الطين والتراب لا حرج، وأنا مسامح في حقي أشهد الله. أما أن يتطاول أحد على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا وعلى حبيب قلوبنا فلا ورب الكعبة، والله الذي لا إله غيره سنضحي بأرواحنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا، فلا أغلى أبدا عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا وإسلامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لا ينبغي أن ننشغل على الإطلاق عن واحد من هذين الأمرين، نربي ونبين الحق لأمتنا ونعلم الأمة حقيقة التوحيد وحقيقة السنة، ونعلم الأمة كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى، ونعلم الأمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين للأمة هذا المنهج الرباني والنبوي التربوي الأصيل، في الوقت الذي نبين فيه أيضا ضلال هذا الباطل وإفكه، وأن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك ناصر دينه بنا أو بغيرنا، فنسأل الله ألا يستبدل بنا. آمين يا رب العالمين. معنا فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك، حياكم الله وبياكم. الله يحييك دكتور. حيا الله فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. الله يحييك دكتور محمد حسان. الله يبارك فيك، بارك الله فيكم. آمين ربنا يكرمك. تفضل يا دكتور. قضية الإعلام وهذا الدور الخطير للإعلام، سواء كان الإعلام إسلاميا أو كان الإعلام غير إسلامي، فلهذا الجهاز الخطير مهمته ودوره الكبير في التوجيه وفي توجيه الناس إما إلى الحق وإما إلى الباطل، إما إلى الهدى وإما إلى الضلال، إما إلى الإسلام وإما إلى الجاهلية. هذا الجهاز الخطير الذي يصل إلى الناس في عقر دارهم، مشارا إليه في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فالإعلام توصيل القول إلى الناس حيث كانوا، وقد علم ما لهذا الإعلام من أهمية وما لدوره من خطورة. ولما علم أعداء الإسلام أهمية هذا الجهاز الخطير حرصوا على أن يكون تحت أيديهم وأن يستغلوه ولذلك بدأ الإعلام ومن ورائه يهود يديرونه أو يمتلكونه، وما خرج من تحت عباءة الإعلام إلا النذر اليسير جدا، ومع ذلك فقد حوربت هذه القنوات الفضائية الإسلامية حربا شعواء. نعم. ولا تزال حتى أغلقت قبل الثورة، ثم شاء الله لها أن تفتح بعد الثورة، لكن حين قامت الثورة كنا نظن أن إعلامنا سيكون حرا وسيعود إلينا كما عادت مصر إلينا. وتعهد الإعلام في ميثاق شرف على أن يكون حرا وأن يكون نزيها وأن يكون صادقا، ورأيته التزم بهذا الميثاق أياما معدودات، فلما رأى أن الثورة تقترب من الدين وأن من ورائها متدينين، وكانت عملية الاستفتاء في التعديلات الدستورية في شهر مارس، فإذا بهذا الإعلام ينقلب رأسا على عقب حول الدفة بنسبة 180 درجة لمحاربة الإسلام ورموز الإسلام والدعوة الإسلامية والدعاء بصورة واضحة ومنكرة، أحيانا تكون مغلفة أحيانا تكون سافرة. واستمر على هذا الحال يحارب دين الله ويحارب شريعة الله، ولست أدري بأي منطق في ظل الثورة نجد الإعلام بهذه الصورة، مع أن الثورة صححت الكثير من الأوضاع داخل البلد، لكن يبقى الإعلام في جانب يتسفل ويتنزل ولا يتقدم، كما لم نرى إصلاحا أيضا في كثير من شؤوننا الإسلامية، لا الأزهر ولا الأوقاف ولا الإفتاء، وكأن الثورة شيء والدين شيء آخر، كأن الثورة شيء والأخلاق شيء آخر، وهذا الإعلام وقف في الجانب الآخر يحارب الدين ويحارب الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لست أدري لماذا لا يقف الموقف الوسط، لماذا لا يعلن الحقائق، لماذا لا يكون الإعلام بناء بدلا من أن يكون هداما، لماذا لا يكون مصلحا بدلا من أن يكون مفسدا، لصالح من كل هذه الحرب الشعواء على شريعة الله، لصالح من كل هذا الإفساد الذي تبناه الإعلام بقنواته وفضائياته إلا من رحم ربي؟ أين موقف الثورة من هذا؟ أين موقف الشعب المصري الذي يريد الإصلاح ويريد التغيير؟ أين موقف المجلس؟ طيب دكتور عمر، يعني الحقيقة أنت شخصت الواقع المر الذي تقريبا كل العقلاء وكل الدعاة متفقون عليه، والرائحة الكريهة صارت تزكم الأنوف كما قلنا. فالدكتور أشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا على يعني هذا الطرح، واسمحوا لي ناخذ فاصل عاجل ثم نعود إلى حضراتكم مع شيخينا الجليلين، فالدكتور محمد عبد المقصود وشيخنا الكبير الشيخ محمد حسن. انتظروا. على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv. كل سنة وانتم طيبين. مسابقة خروف العيد كلها أيام وهيدخل علينا العيد، وزي كل سنة كتير من الأسر المصرية بتنزل تلف وتضيف